أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندما كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر فأنبتنا وحب الحصيد والنخل باسقات Yeah.

فإذا